ونسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يعيننا أجمعين على ذكره وشكره وحسن عبادته. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن واصل مولى أبي عيينة قال حدثني خالد بن عرفطة عن طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتفعت ريح خبيثة منتنة، فقال: أتدرون ما هذه؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة في التحذير من الغيبة، وبعدها أيضا ترجمتين في الباب نفسه تحذير من الغيبة، وموضوع مترابط، فلعله يكون في لقاء الغد إن شاء الله تعالى. ونسأل الله عز وجل لنا جميعا القبول والتوفيق والإعانة على كل خير، وأن يختم لنا شهرنا بالخير والبركة والعتق من النار، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله وسمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: ما حكم الاستنجاء بماء زمزم؟ ماء زمزم ورد في السنة الترغيب في شربه، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أن ماء زمزم لما شرب له، فإذا احتاج إليه فهو ماء من الماء، هو ماء من الماء، إن احتاج إليه فهو ماء يحصل به الطهارة. نعم. يقول: يسأل عن وضع الطيب حالة الصيام، هل هو مستحب أو يكره للصائم؟ الطيب لا يؤثر على الصائم إلا إذا كان الطيب بخورا، فاستنشاق الصائم له وإدناؤه من أنفه قد يدخل إلى جوفه شيئا من البخور فيتجنب ذلك، أما الدهون وضع على اليد أو على اللباس كل ذلك لا يؤثر على الصيام بشيء. يقول: جئت من دبي وأحرمت من جدة، فهل عمرتي صحيحة؟ إذا جئت من دبي بالطائرة فالأصل أن تحرم إذا حاذيت الميقات، جدة ليست ميقاتا، وإنما تحرم إذا حصل منك محاذاة للميقات، وعادة في الطائرات ينبه من جميع الجهات، ينبه بمحاذاة الميقات، فإذا كنت حصل منك تجاوز للميقات وعدم الإحرام بالمحاذاة فتكون تركت واجبا من واجبات العمرة ألا وهو الإحرام من الميقات. نعم. يقول: إذا ثبت أن تمام النعمة هو دخول الجنة، فهل يدخل ضمنا رؤية الله جل جلاله؟ تمام النعمة دخول الجنة المراد به بما فيها من نعيم، وأعظم نعيم في الجنة رؤية الله عز وجل، فالمراد هنا بتمام النعمة أي دخول الجنة والفوز بنعيم الجنة، وأعظم نعيم يناله أهل الجنة في الجنة رؤية الله عز وجل. مر معنا الحديث أن رجل يسأل الله الصبر فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا يدل على عدم جواز سؤال الله الصبر مطلقا؟ دعوة الرجل، والحديث مر معنا أن في سنده كلام، دعوة الرجل الصبر، دعوة الرجل الصبر مضمنة سؤال الله البلاء، سؤال الله البلاء، والمطلوب من المسلم هو سؤال الله تبارك وتعالى العافية أو المعافاة، لا أن يسأل الله عز وجل البلاء، فلا يسأل الله البلاء، وإذا بلي يصبر، إذا بلي يصبر، والصبر من مقامات الدين العظيمة التي يحرص المسلم على أن يكون من أهلها، لكن سؤال الله الصبر وفي هذا السؤال تضمين لسؤال الله بلاء يصبر عليه، ليس المسلم أن يدعو بدعاء على هذا المعنى. نعم. يقول: إذا قال المسلم يا لطيف لموقف يطلب منه ويطلب من الله اللطف فيه، أو يا ستير لموقف يطلب من الله أن يستر عليه، إذا ناديت الله عز وجل سله حاجتك، إذا ناديت الله سله حاجتك، إذا قلت يا لطيف أو يا ستير أو يا الله اذكر حاجتك، اذكر مطلوبك، كما هو الشأن في الدعوات الماثورة في القرآن والسنة، لا ترى فيها منادات بدون ذكر مطلوب أو سؤال. نعم. هل صحيح أن أهل البلاء يوم القيامة يتمنون أنهم ازدادوا بلاء إذا رأوا الأجر؟ الله أعلم، يعني قد يكون شيء ورد في ذلك، الله أعلم، لكن باب البلاء باب كفارة للإنسان، ومر عند المصنف رحمه الله تعالى أحاديث كثيرة في أن المصائب كفارات، وأن المسلم لا يزال به البلاء حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وليس عليه خطيئة، والبلايا تحات الذنوب وتكفر الخطايا. نعم. إذا خرج المعتكف من المسجد لضرورة لدورات المياه، فهل عليه أن يأتي بتحية المسجد إذا عاد؟ المعتكف أو غيره إذا خرج من المسجد إلى دورات المياه لا بد عند دخول المسجد مرة ثانية من تحية المسجد، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. السؤال يتكرر: نسمع الإمام في صلاة التراويح وفي دعاء الوتر يقول: إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، ونحوها من الثناء على الله، فيكون رد أغلب المصلين سبحانك، هل هذا صحيح؟ مقام الثناء على الله عز وجل يناسبه التسبيح، ومقام الدعاء يناسبه التأمين، فإذا دعا بمطلوب ديني أو دنيوي أو أخروي تؤمن على ذلك، ومعنى آمين أي اللهم استجب، وإذا كان المقام مقام الثناء على الله تبارك وتعالى وتعظيمه وإجلاله وذكر نعوته الدالة على عظمته وجلاله تسبح الله. نعم. يقول: هل هذا الدعاء صحيح؟ اللهم إن بيني وبين عبادك حقوق فتحملها عني. هذا يأتي به بعض الناس ولا أعلم له أصل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في مثل هذا المقام يسأل الله عز وجل أن يعينه على سداد الحقوق والوفاء بها وردها إلى أهلها وأصحابها، يسأل الله بمثل هذا السؤال. نعم. يقول: يذكر أن هناك ماء يأتي من بدر يسمى ماء الشفاء، ويقال إنه من أثر عرف عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه شفاء، فما مدى صحة ذلك؟ هذا لا أصل له، هذا من الأمور التي يتعلق بها العوام مما لا أصل له صحيح يعتمد في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والذي ورد أن فيه شفاء ماء زمزم، كما قال عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم لما شرب له، أو طعام طعم وشفاء سقم. نعم. يقول: هل يجوز أن أنهي الاعتكاف في ليلة 29 من رمضان لأنني متقيد بحجز سفر، وهل يعد اعتكافي غير كامل؟ الاعتكاف أفضله أن يعتكف المسلم العشر كلها، العشر الأواخر يتحرى فيها ليلة القدر ويتحرى فيها بركات هذه الأوقات الفاضلة، وإذا اعتكف من العشر بعضها فلا بأس بذلك، لكن إذا نوى من بداية العشر أن يعتكف العشر كاملة، فبعض أهل العلم يقولون إن هذا أمر أصبح في ذمته، أصبح شبيها بالنذر، لا بد أن يفي به وأن يتم عمله وأن لا يبطل عمله، وبعض أهل العلم يقول إن دخوله في الاعتكاف دخول في أمر مسنون وليس أمرا واجبا عليه، فإذا اعتكف أياما ثم بدا له حاجة أو أمر أو عذر فقطع اعتكافه فلا حرج عليه إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.